سورة التكوير مكية وعدد آياتها 29 آية، ومناسبتها لما قبلها أن كلتيهما تشرح أحوال القيامة وأهوالها. أخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وأخرجه أيضا الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. سورة التكوير من السور المكية، وهي تعالج حقيقتين هامتين هما حقيقة القيامة وحقيقة الوحي والرسالة، وكلتاهما من لوازم الإيمان. ابتدأت السورة الكريمة ببيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش، كما يشمل البشر ويهز الكون هزا عنيفا طويلا ينتثر فيه كل ما في الوجود، ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم العصيب. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. الآيات. ثم تناولت السورة حقيقة الوحي وصفة النبي الذي يتلقاه، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. الآيات. وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم، وذكرت أنه موعظة من الله جل وعلا لعباده، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فموضوعات هذه السورة الكريمة هي: بيان أهوال يوم القيامة، الإقسام بالنجوم وبالليل والصبح على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مقاصدها بيان أن القرآن عظة وعبرة، وأن القرآن ذكرى لمن أراد الهداية وتوجهت نفسه إلى فعل الخير وقصد الرشاد. من مقاصدها بيان مشيئة العبد وأنها تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. فأثبت الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن للإنسان مشيئة، وأن هذه المشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. فإن كانت مشيئة العبد موافقة لما يحبه الله جل وعلا، فإن مشيئة الرب ها هنا تكون قدرية كونية وتكون دينية شرعية، فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حال حصول ما يحبه الله جل وعلا من العبد. وأما إذا ما أراد العبد وشاء أن يفعل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، وأن يأتي ويواقع ما نهاه الله تعالى عنه، فإن الله تبارك وتعالى يشاء ذلك قدرا وكونا مع بغضه للمعصية والعاصي، لأن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس، إذا النجوم، إذا هنا في هذه الآية ظرف مستقبل متضمن لمعنى الشرط، وجواب إذا في 12 موضعا التي وقعت فيها هو قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس قورت، لفت وذهب بضوئها، وإذا النجوم انكدرت أظلمت وتناثرت وانقضت، وإذا الجبال سيرت حركت من مكانها وسارت مثل السحاب، وإذا العشار عطلت، العشار النوق الحوامل، عطلت أهملت وتركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر، والناقة أنثى الجمل، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وإذا البحار سجرت ذهب ماؤها واشتعلت نارا، وإذا النفوس زوجت جمعت مع مثيلاتها وأشباهها، أو قرنت النفوس بأجسادها ثم بقرنائها وأمثالها في الخير والشر، وإذا الموءودة الطفلة الصغيرة التي كانت تدفن حية خوف العار أو خوف الحاجة، وإذا الصحف نشرت فتحت وبسطت وهي صحف الأعمال، وإذا السماء كشطت كشفت وأزيلت أي نزعت من أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاه، وإذا الموءودة سئلت تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت أي بلا ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت أشعلت نارها بشدة وأججت، وإذا الجنة أزلفت قربت وأدنيت لأهلها ليدخلوها، علمت نفس ما أحضرت. علمت وقدمت وهو جواب الشرط المتقدم. ومعنى الآيات إجمالا تبين هذه السورة الكريمة أنه ستحدث يوم القيامة أمور كثيرة عظيمة تغير نظام الكون، كما قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذه الأمور هي مقدمات الساعة يوم الحساب والجزاء. يقول الله جل وعلا إذا طويت الشمس وزال ضوءها، وإذا تناثرت النجوم وأظلمت، وإذا تحركت الجبال وسارت كأنها سحاب، وإذا تعطلت مظاهر الحياة مثل أن تهمل النوق الحوامل وتترك بلا راع ولا طالب، وهي أعز ما كانت تملكه العرب، وهذه إشارة إلى أن الناس جميعا سيتركون ما بأيديهم من مال وأعمال ويغفلون عن كل شيء لشدة فزعهم وخوفهم، وإذا جمعت الوحوش وماتت، وإذا فاضت البحار وفجرت واشتعلت نارا، وإذا جمعت النفوس ووضعت مع مثيلاتها وأشباهها، وإذا سأل الله تعالى الفتاة الصغيرة التي كانت تدفن في التراب وهي حية عن سبب قتلها ليعلم أهلها أنه لم يكن لها ذنب، وذلك أن بعض العرب قبل الإسلام كان إذا ولد لأحدهم طفلة أنثى دفنها في التراب وهي حية ليتخلص منها، إما لأنه يخاف من الفقر والحاجة إذا أنفق عليها، وإما خشية من العار لأنه كان من المحتمل أن تقع أسيرة في يد إحدى القبائل في أثناء الحروب التي كانت مستعرة منتشرة بينهم، ولما جاء الإسلام منع هذا الفعل القبيح يعني الوأدة. وإذا فتحت الصحف التي سجلت فيها الملائكة أعمال الناس لينظر الناس فيها، وإذا أزيلت السماء وتبدلت، وإذا جهزت جهنم وأعدت، وظهرت الجنة وصارت قريبة من أهلها، إذا حصل هذا كله الذي ذكرته السورة الكريمة، فإن ذلك يعني أن يوم القيامة قد جاء، وهو وقت الحساب والجزاء. عندها يتحدد مصير الإنسان ويعرف نهايته عندما يرى أعماله التي قدمها في الدنيا، فإن كانت أعمالا صالحة دخل الجنة، وإن كانت أعمالا سيئة دخل النار. والغرض المقصود بقوله تعالى وإذا وإذا وإذا في جميع ما ذكره تعالى، إنما تم بقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، أي ما أحضرت من شر فدخلت به جهنم، أو من خير فدخلت به الجنة. علمت نفس، نفس هنا اسم جنس، أي علمت النفوس، ووقع الإفراد في قوله جل وعلا علمت نفس لينبه الذهن على حقارة المرء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه. والأحداث المذكورة ستة، منها تقع في الدنيا وستة منها تقع في الآخرة. الأحداث المذكورة في صدر هذه السورة الكريمة ستة، منها تقع في الدنيا وهي مبادئ الآخرة، هي تكوير الشمس بلفها وذهاب ضوئها، انكدار النجوم، تسيير الجبال، تعطيل العشار، حشر الوحوش وموتها، وأما السادس من الأمور فهو تسجير البحار. ومنها ستة، أي من هذه الأمور المذكورة في صدر السورة الكريمة تقع في الآخر، وهي تزويج النفوس، وسؤال الموؤودة، ونشر صحف الأعمال، وقشط السماء، وتسعير النار وتقريبها، وإزلاف الجنة وتقريبها. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأنه عندما يأتي يوم القيامة يتغير شكل الكون كله بأمر من الله جل وعلا. في هذه السورة تفاصيل لما سيحدث يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي مر ذكره من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقد مر أنه أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، والحديث حسنه الترمذي كما مر. في هذه الآيات أن الله جل وعلا أمر الآباء بالعناية بأبنائهم لأنهم أمانة عندهم، وقد رغب الله جل وعلا في هذه الآيات في الإيمان والعمل الصالح، ورهب من الشرك والمعاصي. فيجب على المسلم أن يحتاط لنفسه، وأن يختار لنفسه في هذه الحياة الدنيا صديقا طيبا، لأنه يوم القيامة يحشر معه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. تعرض على الإنسان يوم القيامة أعماله التي عملها في هذه الحياة الدنيا. وهذا ملخص تفسير الآيات من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. إذا الشمس كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، وإذا النجوم انتدرت أي انتثرت، وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت، وإذا العشار عطلت تركت وسيبت. والمقصود العشار من الإبل، وهي خيارها والحوامل منها. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وإذا البحار سدرت قصير نارا تأجج. وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره، أو عادت الأرواح إلى أجسادها، فهما قولان ولا تنافي بينهما. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهة البنات، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن؟ لأن الله جل وعلا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة مظلومة، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن؟ وإذا الصحف نشرت أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وإذا السماء كشطت تنكشط فتذهب. وإذا الجحيم سعرت أحميت وأوقدت. وإذا الجنة أزلفت قربت إلى أهلها. علمت نفس ما أحضرت. إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك له. وقد مر أن هذا هو جواب الشرط المضمن في إذا التي ذكرها الله رب العالمين في المواضع الاثني عشر التي مر، وهي ستة تكون كمبادئ ليوم القيامة، وستة تكون بعد ذلك أي في يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخنس الكواكب المضيئة التي تخنس نهارا وتختفي عن البصر، جمع خانس، خنس تأخر وبابه دخل، خنس يخنس بابه دخل، وخنس أي تأخر. فالخنس الكواكب المضيئة التي تخنس نهارا وتختفي عن البصر. الكنس الكواكب المستترة التي تغيب وتكنس في أبراجها. والكناس هو المكان الذي تأوي إليه الظباء. الكنس جمع كانس، عسعس ذهب ظلامه أو أقبل بظلامه، فعسعس الليل إذا أقبل أو أدبر فعسعس من الأضداد، أقبل وأدبر فعسعس من الأضداد. تنفس أي ظهر وبزغ وامتد حتى يصير نهارا بينا. رسول هو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة أي هو شديد القوة، عند ذي العرش مكين، له مكانة عالية سامية عند الله جل وعلا، مطاع تطيعه الملائكة فهو مقدم الملائكة، ثم أي هناك، أمين موثوق به مؤتمن على الوحي الذي ينقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه أي رأى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الملكي جبريل عليه السلام. ضنين أي بخيل، ورجيم أي مرجوم ملعون مطرود. تتحدث هذه الآيات الكريمات عن القرآن العظيم وعن مصدره، ويقسم الله تعالى على هذا الأمر العظيم ببعض مخلوقاته، فقد أقسم الله سبحانه بالنجوم التي تظهر في الليل وتختفي بالنهار، وأقسم بالليل عندما يذهب، وأقسم بالصبح عندما يظهر، وأقسم الله بكل هذه المخلوقات العجيبة التي نشاهدها كل يوم على أن القرآن الكريم من عند الله جل وعلا، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله جل وعلا، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك أو كفر أو أشرك وكفر كما في الروايات. لقد أخذ هذا القرآن عن الله تعالى مقدم الملائكة جبريل صاحب المكانة العالية عند الله جل وعلا، ونقل هذا القرآن العظيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وصدق دون أن يخفي منه شيئا، لا كما يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقون، خان الأمين بأنهم يدعون كذبا ومينا وزورا، طهر الله الأرض من رجسهم، يدعون أن جبريل خان الأمانة، وأن الله جل وعلا أرسله بالرسالة إلى علي رضي الله عنه فحاد عن ذلك وذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سألت وقلت وما هي مصلحة جبريل في صنع هذا، فلم تجد جوابا، ولكن يقولون خان الأمين، وهذا كما ترى من المحال العقلي، لأنه كيف يكون أمينا وخائنا في آن واحد، ولله في خلقه شؤون، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، لن تجد في أجناس البشر من هو أقل عقلا وأسفه إدراكا وعلما من الروافض، فهؤلاء القوم أحط من الحيوانات في الفهم، عليهم من الله ما يستحقون. لا يصيب أهل السنة في جميع الأرض من شر إلا وهم وراء، وكل الذي يحدث اليوم من المآسي التي تدرك المسلمين من أهل السنة فهم سببها وهم وراءه، فإن التقارب الذي وقع بين الأمريكان عليهم من الله ما يستحقون، وأولئك الروافض إنما يقصد به أهل السنة، كهذا الذي يجري من القتل وما يجري من التمكين لأولئك الأشرار المجرمين الذين يذبحون ويحرقون بلا رحمة ولا وازع، كل ذلك إنما وراءه أولئك الروافض، وهم حمير اليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن أسف أن الإخوان المسلمين هم حمير الروافض، وهم حمير حمير اليهود. لقد أخذ هذا القرآن عن الله تعالى مقدم الملائكة جبريل صاحب المكانة العالية عند الله جل وعلا، ونقله إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل أمانة وصدق دون أن يخفي منه شيئا. لما سمع كفار قريش القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا منه، لأنه كلام عجيب غريب عنهم، لأنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويكلمونه 40 سنة، فلما جاء بالقرآن ميزوا بين الطبقتين، بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكلمهم به من عند نفسه، وقد مر يكلمهم 40 سنة قبل نزول الوحي عليه بهذا الكلام الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بالقرآن العظيم، فقالوا هذا ليس بكلام بشر، كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله من أن هذا القرآن إنما هو وحي الله تعالى إليه، ولكن حسدوه صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليس سوى ابن أبي كبشة، محمد فقير من المال وليس من شيوخ قريش علت به السنون، ف فحسدوه صلى الله عليه وسلم وكان ما كان. فلما سمعوا القرآن العظيم تعجبوا، لهذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه مجنون، وقد كذبوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجنون بشهادتهم هم، لأنهم هم الذين حكموه عندما أرادوا وضع الحجر الأسود في موضعه عندما أعادوا بناء الكعبة، فلما طلع عليهم صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا به، جاء الصادق الأمين. ولوفرة عقله صلى الله عليه وآله وسلم فض ما وقع بينهم من المنازعة، فهم يعلمون أنه أعقل العاقلين وأنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم. يقرأ عليهم كلام الله جل وعلا الذي نقله إليه جبريل الأمين والذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون كلام أحد من الناس ولا كلام شيطان ملعون رجيم. يتوعد الله تعالى كفار قريش قائلا لهم أين تذهبون من عذاب الله الشديد إن أنتم كفرتم بالله جل وعلا وكذبتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا بالقرآن المجيد الذي هو تذكرة وموعظة لكم وللناس أجمعين. سيهتدي بهذا القرآن من يرغب في الاستقامة على الحق، وذلك بالدخول في الإسلام، وهذا يتم للإنسان بتوفيق الله وبمشيئته سبحانه. ولهذا يجب على الإنسان أن يطلب من ربه التوفيق والهداية، لأنها لا تحصل له إلا بإذن الله جل وعلا. وكل من درس العقيدة السلفية النقية الصافية دراسة صحيحة يعلم أن طلب هذه الهداية إنما يراد به ما يتعلق بهداية القلوب، بالهداية الخاصة التي لا تكون إلا لعلام الغيوب وستير العيوب. وأما الهداية العامة فهي مبذولة للناس جميعا، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وبين له طريق الخير وطريق الشر لتقوم عليه الحجة، وهداه النجدين أي طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الهداية وطريق الغواية. وهذا ما يقوم به الأنبياء والمرسلون والدعاة والمصلحون، فهم يملكون هذه الهداية الخاصة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هذه الهداية العامة التي هي البيان والإرشاد والتوضيح لطريق الحق لكي يسلك، ولطريق الباطل لكي يجتنب ويهجر. وأما هداية القلوب وهي الهداية الخاصة فهذه ليست إلا لله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له هداية وهي الهداية العامة التي تثبت للأنبياء والمرسلين وللعلماء والدعاة والمصلحين، ونفى عنه الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق، هداية القلوب، فهذه ليست إلا لعلام الغيوب وستير العيوب. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. في هذه الآيات مشروعية الإقسام بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته، وتقرير الوحي، وإثبات النبوة المحمدي. وفي الآيات أن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل الأمين، هو كلام الله حقيقة تكلم به ربنا حقيقة وأنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، من الله بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأن كلام الله صفته وصفات الله تبارك وتعالى ليست بمخلوقة. في الآيات بيان منزلة جبريل العالية عند الله جل وعلا، وما يتصف به من صفات كريمة ذكر الله منها في الآيات الأمانة والقوة وعلو المكانة والطاعة والكرم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى جبريل كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى، لم يرى أحد الله جل وعلا بعيني رأسه في الحياة الدنيا، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كان في ليلة المعراج وهل رأى ربه، قال نور أنا أراه. ويرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. في الآيات بيان براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون، وأن القرآن الكريم بما فيه من المواعظ والأحكام ومصدر الهداية للناس أجمعين، ولا يتم شيء في الدنيا إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. لا بد من الإرادة الكونية القدرية في كل أمر يحدث في كون الله جل وعلا، من محبوب لله ومبغوض له. لا بد من الإذن الكوني، لا بد من الإرادة الكونية وهي المشيئة. فإذا كان هذا المراد محبوبا لله تبارك وتعالى فقد اتحدت الإرادتان وتوافقتا، وهما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية. وأما إذا كان الأمر مبغوضا لله جل وعلا فها هنا تنفرد الإرادة الكونية ولا توجد الإرادة الشرعية، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا بالفسوق ولا بالعصيان. هذا تفسير الآيات من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل، والليل إذا عسعس إذا أقبل، والصبح إذا تنفس يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين، إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة، أي هو شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله ومنزلة رفيعة، مطاع أي مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى، ثم أمين هي صفة لجبريل بالأمانة وصفه الله تبارك وتعالى بها. وهذا عظيم جدا أن الرب جل وعلا يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله جل وعلا على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند بدء الوحي فرآه قد سد الأفق له 600 جناح، ومرة أخرى عند سدرة المنتهى. وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة بشر أحيانا، كما كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وكان جميل الصورة جدا. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله جل وعلا على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين، المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحة. وما هو على الغيب بضنين، الضنين البخيل، وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن المجيد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله جل وعلا. فهذا ما تيسر من هذا المختصر لتفسير هذه السورة الكريمة.